إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا آخر لقاء في هذه المقدمة وفي هذا المدخل الذي نعتني به لندخل على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى بعد هذه الرحلة وهذا المدخل لموطئ مالك، سنبدأ الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أبدأ، يسأل بعض الإخوة عن مسألة النزول على الركبتين أو على اليدين عند خرورك إلى السجود، فهل ينزل العبد في صلاته على ركبتيه حال خروره إلى السجود أم ينزل على يديه؟ ويذكر تفرد محمد بن عبد الله بن حسن بعض الرواة الذين رووا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها المحدثون والفقهاء، اختلف المحدثون في تصحيح هذا الحديث وفي حديث أيضا أبي هريرة الذي يخالفه. فحديث وائل بن حجر يأمر بالنزول أو بالخرور على الركبتين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يأمر بالنزول على اليدين، فكلاهما عكس الآخر. أما حديث وائل بن حجر فأكثر حفاظ الحديث على نكرته وعلى ضعفه، وكل طرق الحديث لا تصح، وقد حاول بعض أهل العلم تقوية هذا الحديث من أكثر من وجه، بل من وجوه كثيرة جدا، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قواه حديثيا وقواه لغة وفقها من كلام الفقهاء، وهذا منه رحمه الله تعالى اجتهاد، وقد خالف في هذه المسألة الصواب، وأصاب بعض من ذهب إلى خلاف هذا القول. قول ابن القيم رحمه الله تعالى بالنزول على الركبتين لأنه يصحح حديث وائل بن حجر، وهو كما علمت أنه منكر لا يصح بوجه من الوجوه. وذهب إلى هذا الحديث جمهور الفقهاء، وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ذهبوا جميعا ثلاثهم إلى النزول على الركبتين. وأما مالك رحمه الله تعالى ومعه جماعة من المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث أشار إلى ذلك في صحيحه وأورد أثرا موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فمالك والبخاري يذهبان إلى النزول على اليدين لا على الركبتين في حال الخرور إلى السجود، وهو مذهب عبد الله بن عمر كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وذهب بعض الأئمة أيضا تبعا لمالك إلى هذا الحكم، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا عكس حديث وائل بن حجر الذي يقول فيه: فليضع ركبتيه قبل يديه، وكما قلت هو حديث منكر. ونص على نكرته جمع من أهل العلم كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما والدارقطني وغيرهم من أهل العلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا اختلف الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. ومن ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدارقطني وأبو حاتم وغيرهما، وصحح الحديث جمع من أهل العلم وفي زماننا هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حيث صحح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وضاعف حديث وائل بن حجر. اللهم نكمل ولا اللهم صل النساء تحت من الله. يأتي إن شاء الله. لو أحببتم نكمل يعني ولا ها ممكن يتأخر؟ نعم لعله يتأخر. الله مستعان. نعم طيب سل الإدارة. أي موضوع؟ النساء شقائق الرجال. آمين. القول الأول قلت النزول على الركبتين هو قول الجمهور، قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بالنزول على الركبتين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وانفرد مالك رحمه الله من بين الأئمة الأربعة وقال بالنزول على اليدين. اللهم استعان. طيب ماشي ان شاء الله. وانفرد مالك رحمه الله تعالى ب النزول أو بالحكم بالنزول على اليدين دون الركبتين، واستدل بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما قلت هو حديث اختلف الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه، لكن على أي حال هو أقوى من حديث وائل بن حجر كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث وائل بن حجر، وكما نعلم عند علماء الحديث بأن لفظة أصح أو أقوى لا تستلزم الصحة، لا تستلزم الصحة، ولكنها تعني أنها أقوى من حيث الأسانيد، فكونها أقوى أبعد من الضعف منه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وعلى كل، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أقوى كما قلت، وفيه أيضا ضعف وطرقه لا تخلو من مقال. إذن اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة، فريق يقول بالنزول على الركبتين وفريق يقول بالنزول على اليدين، وكلا الحديثين فيهما مقال، وإن كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقوى من حديث وائل بن حجر، لكن هناك أدلة أخرى تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى في صدد ذكرهم لهذه المسألة. فعمدة من قال بالنزول على اليدين حديث أبي هريرة ومعه بعض الأدلة الأخرى، ومن يقول بالنزول على الركبتين معه حديث وائل بن حجر ومعه أدلة أخرى. فأدلة القائلين الأخرى على النزول على الركبتين الذي يعضد ما ذهب إليه الفقهاء الثلاثة، أن العرب يعلمون بأن النزول على الركبتين هو البروك، هو اليدين هو البروك، فقالوا فإن البعير ينزل على يديه لا على ركبتيه، وهذا جاء في حديث وائل لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. فقالوا لغة العرب وكلام العرب يؤيد هذا، فإن البعير ينزل على يديه، ونحن أمرنا أن نخالف البعير وأن نخالف عموما الحيوانات في حركاتها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبسط يديه كما يبسط الكلب، أو أن يفترش كافتراش الكلب أو السباع، فنحن نهينا أن نفعل كما يفعل الحيوان في حركاته في الصلاة. فكلام أهل اللغة يقتضي ما ذهب إليه حديث وائل بن حجر، ونقلوا نقولات كثيرة عن علماء اللغة أنها تقتضي أن النزول يكون على الركبتين لا على اليدين. أيضا مالك ومن معه قال هناك فريق من أهل اللغة ومن العرب يقول إن يد البعير في ركبتين، إن يد البعير في ركبتين. نحن نعلم كيفية البعير أو كيفية اليد، فركبة هكذا البعير يكون واقفا على يديه هكذا، فإذا نزل نفعل هكذا ثم هكذا، معي في الصورة يده هو على اليد في الأمام وعلى الرجلين في الخلف، فيقف على يديه في الأمام، فإذا أراد أن ينزل نزل على ركبتيه اللتين في يديه. أنتم معي؟ ينزل هكذا، هو هنا هكذا يده أو يداه على الأرض، فينزل بركبتيه هكذا ثم يفرش هكذا. أحد رأى منكم البعير الجمل يعني؟ أكيد ها؟ طيب، فينزل هذا البعير على هذه الصفة، فيقولون فركبة البعير في يديه، فهو في الحقيقة ينزل على الركبتين اللتين في يديه. فهنا ينزل على اليدين ولا على الركبتين؟ على الركبتين اللتان أو اللتين في يديه. وذكروا كلاما لأهل العلم من اللغويين يقتضي هذا، وكالفيروز أبادي مثلا من المتأخرين، ونقل عن المتقدمين من أهل اللغة، فقالوا هنا حقيقة الأمر أن البعير ينزل على ركبتيه لا على يديه، إذن النزول على الركبتين منهي عنه، لأنه في الحديث لا يبرك أحد كما يبرك البعير. نحن متفقون نحن وأنتم على أننا منهيون عن النزول كما ينزل البعير، لكننا اختلفنا كيف ينزل البعير. واضح؟ لماذا اختلفنا؟ لأن الحديث هنا وهناك مختلف في صحته وفي ضعفه، ففريق يذهب إلى التصحيح وفريق يذهب إلى التضعيف، والحق بأن التضعيف هو الصحيح، التضعيف هو الصحيح والصواب. نعم نعم، وإن كنا نقول كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل ابن حجر. ومعنا أدلة أخرى تعضد ما ذكرنا من أن النهي يكون على الركبتين لا على اليدين. ما هو الدليل أو ما هي الأدلة؟ ذكر البخاري في صحيحه تعليقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل على يديه، كان ينزل على يديه، وروي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الحاكم في مستدركه، ورفعه منكر وخطأ، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. لكن هنا إشكال آخر، هنا إشكال آخر، وهو أن هذا الأثر الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وصله الإمام البيهقي في سننه الكبرى، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر كتابه الذي يعتني بوصل التعليقات التي وقعت في صحيح البخاري، ذكر ذلك في كتاب إيش؟ تغليق التعليق. نعم، وفي الفتح أيضا، لكن نحن نذكر الذي اعتنى به بشيء معين، غالبا أنه يذكر ذلك في الفتح أيضا، لكن بدون أحيانا وأحيانا بدون أسانيد، يقول وصله البيهقي كذا وكذا من طريق ويختصر، وأحيانا يأتي بالإسناد كاملا، لكن في كتابه التغليق يذكر الإسناد كاملا، لأن هذا هو بابه، هذا هو بابه ومحله وموضعه. تذبحني أنا، أريد أقرب للحار، الحار أقرب. فالله مستعان، احنا طبعا الوقت يعني سامحونا نضيع الوقت علشان، لكن المسألة هذه تكثر يعني بين الإخوة ويكثر السؤال فيها، فأحببت أن أنبه وأن أشير إليها. ومن حظكم يعني طيب إن الكهرباء انقطعت، فالله المستعان. فهذا الأثر الموقوف على ابن عمر وصله الإمام البيهقي في سننه الكبير أو الكبرى، ولفظه يختلف عما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا. فلفظ البيهقي في سننه لم يذكر أنه كان ينزل على يديه قبل ركبتيه، لم يذكر هذه اللفظة، قال وكان ينزل عليها أو بنحو هذا اللفظ، لم يصرح. فهنا ليس هناك تصريح في أنه ينزل على ماذا، ومن هنا طعن بعض من ذهب إلى النزول على الركبتين، فقالوا حديث أبي هريرة أو أثر أبي هريرة ليس فيه التصريح كما راه البيهقي في سننه أنه ينزل على يديه قبل ركبتيه، فليس هناك حجة فيما تقولون وتذهبون إليه على ما أورده البخاري في صحيحه تعليقا. لكن من تأمل في لفظ البيهقي في سننه علم بأن ظاهر اللفظ يدل على أنه كان ينزل على يديه، على أنه كان ينزل على يديه في ظاهر اللفظ، وليس صريحا في هذا. ثم نقول هناك دليل آخر يعضد هذا الأثر ويعضد هذا المذهب الذي ذهب إليه مالك والبخاري وابن عمر على ما حكاه البخاري رحمه الله تعالى، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، واللفظ لمسلم، هذا اللفظ الذي سأذكره لمسلم، وأصل الحديث عند الشيخين. هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يحاسبهم الله عز وجل على ما نخفيه، هذا شيء يشق على الناس. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد، فبركوا على ركبهم، وفي لفظ فجثوا على ركبهم. هنا هل هذا الدليل فيه أو هذا الشاهد فيه دليل لمن قال بالنزول على اليدين؟ ها؟ الجواب لا؟ نعم. قول ثالث؟ فيه وليس فيه؟ هذا قول ثالث. طيب فيه، أنا أقول إن هذا فيه دليل على ما ذهب إليه مالك والبخاري وغيرهما من أن النزول على اليدين لا على الركبتين، لأن الحديث يقول فأتوا أو فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على ركبهم. طبعا البروك على الركبتين في خارج الصلاة لا إشكال فيه باتفاق العلماء، يعني في خارج الصلاة نزلت على الركبتين، نزلت على اليدين، ما في إشكال ولا بأس، واضح، هذا معلوم للجميع. فإذا هنا فبركوا على ركبهم، إذن البروك معروف لدى الصحابة أنه على الركبتين، وإلا ما قالوا فبركوا على ركبهم. فإذن البروك معروف عند الصحابة أنه على الركبتين لا على اليدين، ونحن منهيون في الصلاة على عن أن نبرك على أن نبرك عموما. والبروك كما جاء في حديث أبي هريرة هذا أنه على الركبتين، فبركوا على ركبهم. فالنهي حاصل في الصلاة لا في خارج الصلاة. فحديث أبي هريرة هذا واضح في دلالته على ما ذهب إليه مالك والبخاري في الصحيح. هذا يعني هذه المسألة تطول جدا، ولكن هذا ملخص واختصار لهذه المسألة. وعلى كل، فلا ينبغي لأحد من الناس لا سيما بين طلبة العلم أن يختلفوا في مثل هذه الأمور. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، عن النزول على الركبتين على اليدين، فقال ذهب الفقهاء إلى عدم بطلان الصلاة سواء نزل على اليدين أو على الركبتين. فالصلاة إن نزلت على الركبتين أو إن نزلت على اليدين فالصلاة صحيحة لا إشكال فيها. فلا ينبغي لطلبة العلم أن يكون هناك خلاف بينهم في مثل هذه المسائل، ويسعنا الخلاف فيها كما وسع السلف رحمهم الله تعالى جميعا. وليست من المسائل العقدية مثلا أو الكبرى التي تحتمل فيها الكلام والأخذ والرد، فهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء والمحدثون، فيسعنا كما قلت كما وسعهم. نعم. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الحديث قلب على الراوي. نعم. هذا الكلام قيل في حديث أبي هريرة وقيل في حديث وائل بن حجر. أخونا يقول بأن حديث وائل قيل فيه بأنه مقلوب، وأيضا قيل في حديث أبي هريرة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال بأن حديث أبي هريرة مقلوب والصواب حديث وائل بن حجر. فالتهمة موجهة لكلا الطرفين، هذا يقول مقلوب والآخر يقول مقلوب، وكلاهما مقلوبان ساقطان. وإن كان حديث أبي هريرة أقرب إلى القوة وإلى الصحة لما ذكرناه من الأدلة الأخرى. هذا نعم. نعم، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره أنه كان ينزل على ركبتيه. وفي تصحيح الأثر كلام أيضا يصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، ولكن كما ذكرت حديث ابن عمر أو أثر ابن عمر، ويؤيده حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، هذا أقوى. وبينا بأن حقيقة الأمر بأن ركبة البعير في يديه لا في رجليه. وأيضا هذه المسألة بينها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونقل عن الأئمة الذين ذهبوا إلى النزول على اليدين. والإمام الأوزاعي رحمه الله، وهو الإمام عبد الرحمن ابن عمرو، قال أدركنا الناس وهم ينزلون على أيديهم قبل ركبهم. أدرك السلف من التابعين ومن ممن عاصروا الصحابة رضي الله عنهم، فالأوزعي أدرك التابعين الذين أدركوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل. فبمثل هذه الآثار وهذه الأقوال تعضد هذه الآثار هذا القول. نعم. الشيخ أبو إسحاق له كتاب نهي الصحبة النزول على الركبة، وذهب فيها إلى ما ذهبنا إليه وهو النزول على اليدين، ورجح فيه مذهب مالك ومذهب البخاري رحمه الله تعالى. نعم نعم، هذا أيضا من الأدلة التي تدل على ما ذكره الشيخ. نعم. ما قرينة من قال بالقلب بالحديث كله بالقرينة؟ هذه دعوة، هذه دعوة فقط بدون قرائن وأدلة. نعم، لأنه أتى بشواهد تبعات وبكلام أهل العرب الذي يدين الله عز وجل به، فيقول هذا قلب من الراوي، فهذه دعوة، هذه دعوة منه رحمه الله. وبين ابن القيم وشدد في هذه المسألة جدا من وجوه كثيرة، والصواب خلاف ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. طيب، ها نعم، عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا ثقة، إلا أنه قد تكلم فيه، وبعضهم يقول أنه صدوق يجمع كلام أهل العلم ويقول هو صدوق، فهو من عداد الثقات، لكنه يخطئ ويهم، فإذا خولف وانفرد فلا شك بأن روايته هنا محل نظر عند العلماء، فإذا انفرد برواية فلا يقبل من مثله هذا التفرد، وإذا خولف أيضا لا يقبل من مثله المخالفة، إلا إذا كان هناك له يعني توابع وشواهد تؤيد ما روى، لكن هو في الأصل صدوق أو ثقة إلا إذا خولف. نعم، هذا خارج. طيب، هذه المسألة فيها أحد يعني فيها إشكال ولا اتضح؟ خلاص. نعم، ممكن يكون ايش؟ نعم، قال ذلك بعض اهل العلم، جزاك الله خير، قال ذلك بعض اهل العلم بان النزول على اليدين يكون لعلة، وذكر ذلك ايضا ابن القيم رحمه الله وغيره، وقال بان النزول على اليدين تكون لعلة لكبر السن أو لمرض، فهذا لا دليل عليه من السنة، لا دليل عليه، وإنما هي مجرد دعوة، والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، هذه مجرد دعوة لا دليل عليها من السنة، كما قالوا في جلسة الاستراحة، فإن هناك فريقا من أهل العلم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة لكن لكبر سنه وفي أواخر عمره لما مرض عليه الصلاة والسلام وكبر سنه ولا وكبر سنه، ها كبر، ها نعم، كبر مقتا عند الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كلام صحيح هذا؟ هذا ليس صحيحا، عندما تقول في السن والعمر تقول كبر بكسر الباء، وأما إذا أردت تعظيم الكلمة وتعظيم القدر تقول كبرت، كما قال الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذا القدر وعظم الافتراء والكلمة، لكن عند العمر والسن تقول كبر بكسر الباء هكذا. فقولهم هذا في فعله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يجلس لجلسة الاستراحة لكبر السن أو ما شابه ذلك، فهذا لا دليل عليه، وهي دعوة مجردة عن الدليل، كما هو الحال في النزول على اليدين أو الركبتين في هذه المسألة. وهناك من أهل العلم من يقول بأن النزول على الركبتين أخشع للمصلي، وهذه أيضا دعوة لا دليل عليها، فلقائل أن يقول بل النزول على اليدين أخشع. مسألة الخشوع هذه لا ترجع إلى النزول اليدين ولا الركبتين. نحن يعني نحاول قدر الإمكان أن نلتزم سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ثبت عنه أنه كان ينزل على اليدين نزلنا، وإن ثبت عنه أنه كان ينزل على الركبتين نزلنا. فلا يعني ليس لأحد أن يقول هذا أخشع أو ذاك أخشع، فهذه مسألة أيضا خارجة عن الدليل الشرعي. لماذا ننكر؟ نقول له الحق والصواب كذا وكذا وكذا، ولكن إذا فعلت لا شيء يعلم لك الحق والصواب. نعم. هو يقول لا تفتي أو لا تفعل، يعني بعض نعم. الطلبة يقول لا تفتي في هذا. لا تفتي. لا تفتي في هذا. نعم. العموم يعني نقول إحنا المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، وإن كان الراجح والله تعالى أعلم هو النزول على اليدين، لكن من قال بترجيح النزول على الركبتين فهذا قول وله سلف في هذا، وهو كما قلت جمهور قول جمهور الفقهاء، ولا إشكال ولا إنكار، فلا ينكر أحد على أحد، وإن بين له الصواب في المسألة فبها ونعمت، برفق وبلين وبحسن خلق وكلام، فهذا لا إشكال فيه. أما التعصب والتشنج وهذا حق وهذا باطل، لا، هذه مسائل يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى. أظن إحنا يعني قتلناها بحثا هكذا كل الوجوه تقريبا، ولا أحد عنده زيادات. هذا الذي أستحضره الآن. نعم خلاص. طيب طبعا يعني كان بودنا أن إحنا ننتهي الكلام عن كلام عن ما يتعلق بموطئ مالك، ولكن سنذكر ما يعني تيسر لنا إن شاء الله تعالى. في اللقاء الماضي انتهت المسألة النزول، ها خلاص صح. في اللقاء الماضي تكلمنا عن بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا بأن بلاغات الإمام مالك في موطئه بلغت 4 أحاديث ولا لا؟ البلاغ الأول مالك يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن أو لأشرع. هذا الأثر أو هذا الحديث الذي رواه مالك بلاغا لم يأتي مسندا من وجه من الوجوه، كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره، إلا أن أبا عمرو بن الصلاح قد وصل هذا البلاغ، ووصل البلاغات 4 كما ذكرنا، ووصله أيضا الإمام المفضل ابن غسان في تاريخه، المفضل ابن غسان الغلابي تعرفونه، وهو يروي كثيرا عن من؟ عن ابن معين رحمه الله تعالى، وينقل عنه كثيرا الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه في تاريخ بغداد. فوصله أبو عمرو بن الصلاح، وأبو عمرو بن الصلاح كما تعلمون إمام أئمة الحديث مشهور جدا، توفي 43 و600 سنة 43 و600، وصاحب مقدمة الحديث المعروفة بعلوم الحديث أو المشهورة بمقدمة ابن الصلاح. فوصل هذه البلاغات 4 في كتاب له وسمه بوصل بلاغات مالك. فهذا هو البلاغ الأول، وكما قال ابن عبد البر، وهذا الأثر أو هذا الحديث له أصول معمول بها أو صحيحة، يعني معناه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في غير ما مر أنه نسي، وقال إنما أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرناها. أما البلاغ الثاني وهو أن مالكا قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءت بحرية أو إذا اشتدت بحرية ثم تشاءمت يعني مالت إلى الشام، أي إلى الشمال، والشام شمال المدينة، فإذا جاءت سحابة بحرية من البحر تجاه البحر ثم تشاءمت واتجهت تجاه الشام، ومعنى تشاءمت أي الشام، فيجوز أن نقول الشام والشأم، بلاد الشام هذه التي نعرفها نقول الشام والشأم. أحيانا نقرأ في بعض الكتب في المصنفات الشأم، ويظن بعضهم أنها خطأ فيحذف الهمز، هذا خطأ لا داعي للحذف، لأن كلمة الشام والشأم صحيحة. فكما يقول في الحديث فتلك عين غديقة. وفي ضبط ابن عبد البر غديقة، أي غزيرة كثيرة. وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يقع وقد لا يقع، فهذه الأمور من الغيبيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله. فهذا الأثر أيضا أو هذا الحديث بلاغ من بلاغات الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولم يأتي مسندا إلا ما وصله أبو عمرو بن الصلاح في وصل بلاغات مالك، ولا يلزم من الوصل أن يكون صحيحا، هذا نبهنا عليه مرارا، لا يلزم أن يكون صحيحا. ومن تأمل في أسانيد أبي عمرو بن الصلاح في هذه الوصف وجد بأنها ضعيفة ولا تصح، وقد يكون في بعضها انقطاع ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأثر أو الحديث الثالث وهو أن مالكا رحمه الله تعالى قال حدثني من أثق به، وهذا بلاغ أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته، أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله قبله، أي قبل أمته، فكأنه تقاصر أعمار أمته، وذكرنا هذا وقلنا بأن أعمار أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 كما جاء في حديث الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وذكرنا كلاما جميلا رائعا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكر كلاما رائعا في مثل هذا، وأنه بعد رواية حديث الترمذي وفي رواية ابن حبان في صحيحه أن الحسن ابن عرفة وهو أحد رواة الحديث قال وأنا من الأقل. واضح معي ولا لا؟ ولا النور خلاص نمتم؟ الحديث يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك، فقال الحسن بن عرفة وأنا من الأقل، فعقب على ذلك شيخ مشايخنا شيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذاك العلامة الإمام المحدث الذي نفع الله به عز وجل نفعا كبيرا وكثيرا. وكان من أعلام الحديث في هذا الزمان وقف أمام المبتدعة وأمام الذين وقفوا أمام السنة وعارضوها، فكان رحمه الله تعالى لهم بالمرصاد، وله باع طويل في علم الحديث شهد له القاصي والداني، حتى أعداؤه كالغماريين شهدوا له بالعلم وبالفهم الصحيح وشهدوا له بالذكاء، فرحمه الله رحمة واسعة. وقد قال في صحيح ابن حبان في الموارد، موارد الظمآن الهيثمي، كلاما نقلته في المرة الثالثة، ويتدل على تقواه وعلى ورعه وعلى زهده وعلى علمه رحمه الله تعالى، وأنه كان يتبع السنة حذو القذة بالقذة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال كلامه الذي نقلته في المرة السابقة وقد تجاوز 84 من عمره، ونحن نعلم بأن الشيخ قد توفي وقد بلغ من العمر 88 عاما، بلغ هذا العمر قرابة 90، قريب من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. والشيخ ابن باز رحمه الله بذكرهم تتنزل الرحمات، رحم الله شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة، ورحم الله شيخ الألباني رحمة واسعة، ورحم الله شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ورحم الله علماءنا رحمة واسعة. فالشيخ الألباني رحمه الله بلغ من العمر 88 عاما، و ذكر هذا الكلام الذي نقلته في المرة السابقة وهو يبلغ من العمر 84 عاما، وقال عقب كلام الحسن بن عرفة أنا لا أشرب الشاي المصري لكن يلا الله أستعلم. الحسن بن عرفة كما قلت هو من رواة الحديث، وعاش 110 سنين، عاش 110 سنين، وكان له 10 من الأولاد، 10، وسماهم بأسماء الصحابة 10 المبشرين بالجنة رحمه الله. والحسن بن عرفة ثقة أو صدوق على ما ذكره أبو حاتم رحمه الله، فهو صدوق، ووثقه يحيى بن معين، وله جزء مطبوع وله عوالي، فهو من أئمة الحديث ومن رواة الحديث، وسماهم بأسماء العشر المبشرين بالجنة كما قل. وهم من العشر؟ العشر المبشرون بالجنة، لا بدون ما في إشكال، بدون ترتيب أساعدكم ها أذكرهم خلاص. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن ابن ثاني من؟ يعني هذه الأمور سهلة جدا، لازم يكون طالب العلم يحفظ مثل هذه الأمور، يخرج أحدهم عليه من الله ما يستحق الله يلعنهم وعشرتهم، أعوذ بالله، هؤلاء الشيعة، هؤلاء الرافضة قبحهم الله تعالى، الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقرب إلى الكفر منهم، بل الصحابة منزهون عن الكفر رضي الله عنهم، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيهم إلا بخير، رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعني بكلمة أقرب أنهم يعني فيهم شيء، لا أعني هذا، وإنما هم الذين وقعوا في الكفر الشيعة الرافضة، هم الذين وقعوا في الكفر، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء العشرة لابد أن نعلمهم وأن نحفظهم. ها أبو بكر، يلا يعني الخلفاء الأربعة معروفون، خلاص سعد، ها باليمين، ها سعد بن أبي وقاص، ها عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، ها ها أبو عبيدة بن الجراح. ما اسم أبو عبيدة بن الجراح؟ عامر، نعم. ها الزبير بن العوام، بقي أحد؟ ها سعيد بن زيد، سعيد ابن زيد، وهو أخوه، ها ها احسن عمر رضي الله عنه، أخو عمر، عمر بن الخطاب بن زيد، نعم. طيب فهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة سماهم أو سمى أولاده على أسمائهم هذا الإمام الحسن ابن عرفة رحمه الله تعالى. نعم زوج، نعم أخته، نعم زوج أخت عمر بن الخطاب، لا لا زوج أخته، نعم. طيب هذه البلاغات، البلاغ الثالث الذي ذكرناه الآن. البلاغ الرابع هو حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن خلقك للناس، حسن خلقك للناس. فهذا أيضا البلاغ لا يصح ولا يعني لم يأتي مسندا بوجه من الوجوه ولم يصحح أحد من أهل العلم، ولكنه جاء ببعض معانيه في حديث آخر، حديث معاذ أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله وخالق الناس بخلق حسن. فابن عبد البر في كتابه التقصي أو كتابه التجريد، كلاهما صحيح يسمى بالتقصي ويسمى بالتجريد، قال معناه صحيح، معناه صحيح، لأن حديث معاذ الذي ذكرناه يؤيد هذا المعنى. هناك ثلة من أهل العلم يقول بأن مراسيل مالك خير من حديثه المسند. هناك فريق من أهل العلم يقول هذا، بأن مراسيل مالك، لا أقول البلاغات، المراسيل خير من حديث مالك المسند. ولعل القائل بهذا يشير بأن مالكا رحمه الله تعالى كان من عادته أنه يقتصر الإسناد اختصارا، وأنه يذكر الحديث هكذا، لأنه قد ثبت عنه عنده، قد ثبت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يختصر ولا حاجة لذكر الإسناد. وهذه من عادة مالك رحمه الله أنه كان يرسل الأحاديث. ووجدت بعضا من أهل العلم من ينص على أن عادة مالك أنه كان يفعل هذا. وجدت كلاما للإمام الدارقطني رحمه الله في علله، ووجدت أيضا ابن حبان يذكر هذا أيضا. فيقول الدارقطني في علله، وقد سئل عن حديث يرويه سعيد بن المسيب عن معاذ رضي الله عنه أنه يقول من صلى في ثلاث من الأرض فلم يثوب بالصلاة. ايش معنى يثوب بالصلاة؟ ها نعم معناه يؤذن، فلم يثوب بالصلاة، صلى معه ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وإن ثوب صلى معه من الملائكة أمثال الجبال، أمثال الجبال. فقال الدارقطني رحمه الله: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه، فرواه الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن معاذ، فهو من قول معاذ. وخالفه مالك، مالك خالف من؟ خالف الليث بن سعد، فرواه عن يحيى عن ابن المسيب قوله، يعني من قول ابن المسيب فقط، ليس من قول عاذ بن جبل رضي الله عنه. لا شك هذا اختلاف، هذا اختلاف. فالليث يرويه عن معاذ، ومالك يرويه عن ابن المسيب، ولم يزد معاذا. فقال الدارقطني: وقول الليث أصح، وقول الليث أصح. ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل، إرسال الأحاديث وإسقاط رجل، هكذا نص الدارقطني رحمه الله تعالى. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. ويسقط بعض الرواة دون أن يذكرهم ويرسل الحديث إرسالا ولم يسنده. هذه كانت عادة للإمام مالك رحمه الله تعالى، وبين العلماء سبب هذا، لماذا كان يرسل مالك الأحاديث ولم يسندها ويسقط بعض الرواة. فبعض الأحيين يسقط مالك بعض الرجال أو بعض الرواة ويرسل الحديث، لأن بعض هؤلاء الرواة فيهم من القدح ومن الكلام، فلا يحب مالك أن يذكرهم فيسقط هؤلاء الرواة، أو لشهرتهم ولثقتهم فلا داعي لذكرهم في الإسناد فيرسل الحديث ويختصر الإسناد اختصارا. فهذا يفعله أحيانا ويفعل هذا أحيانا، وهذا يتضح بالقرائن وبالتتبع وبكلام أهل العلم في هذه الأحاديث، فلابد أن نرجع لكل حديث وإلى كلام العلماء فيه. أيضا أحيانا يسقط بعض الرواة ويرسل الحديث، لأن هناك من الرواة من تكلم فيه لا من حيث الثقة أو العداء أو الحفظ، وإنما من حيث العدالة أو من حيث المذهب، فأحيانا يسقط عكرمة رحمه الله وهو تابعي جليل من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، عكرمة البربري، فعكرمة قد تكلم فيه بعض أهل العلم بكلام غير قادح، لأنه من حيث الأساس لا يصح عن عكرمة، فاتهموه بأنه من الخوارج، ولا تصح هذه التهمة لعكرمة رحمه الله تعالى، وقد برأه العلماء منهم ابن عبد البر وغيره من أهل العلم، ذكروا بأن عكرمة من الخوارج وهذا باطل، كما يقول ابن عبد البر وهذا باطل، فعكرمة من الأئمة الثقات الملازمين لابن عباس ولم يكن فيه هذا المذهب، ولهذا احتج به البخاري في صحيحه، احتج البخاري برواية عكرمة رحمه الله تعالى، ولم يحتج به مسلم في صحيحه، لكن البخاري قد احتج به في صحيحه وروى له. فبعض أهل العلم يقول أسقط مالك عكرمة ولم يذكره في موطئه لهذا السبب. نقول أولا التهمة غير صحيحة وغير ثابتة عن عكرمة، وعكرمة على المذهب الصحيح على مذهب أهل السنة والجماعة وليس من الخوارج. ثم نقول إن مالكا قد ذكره في موطئه في موضع، وصرح باسمه في موضع من صيه وقال عكرمة، فليس هذا الكلام من كلام بعض أهل العلم، ليس هذا صحيحا أو ليس هذا الكلام صحيحا في ما يتعلق بعكرمة في ذكره في الموضع. هذا سبب أو هذه بعض الأسباب التي قيلت في إسقاط بعض الرواة في الإرسال وإرسال مالك في الأحاديث. وعموما هذه ليست قاعدة مضطردة. يعني الدرس على وشك الانتهاء، صح؟ على وشك الانتهاء، ها؟ طيب، ولا على وشك الانتهاء، ها؟ على وشك، على وشك، على وشك، ها؟ من قال وشك؟ نعم، يعني أنت تجيب كل الألفاظ كل الوجوه، هي في الحقيقة فيها الثلاثة، قلت يعني وأصبت من حيث ثلاثة شعر، فهي على وشك وعلى وشك وعلى وشك، المهم بسكون الشين المعجمة، ليست كما يقول الكثير من الناس بالفتح وشك ويفتح الشين، هذه خطأ، فاجعل الشين ساكنة وافعل في الواو ما تشاء، وشك وشك وشك الله المستعان. فنحن على وشك الانتهاء، وإن كان من باب يعني الفائدة الكسر قد دفعه بعض أهل العلم كالأصمعي، ولكن جمهور اللغويين على صحة الكسر، فالثلاثة صحيح. المهم هذه القاعدة التي ذكرها الدارقطني في علله ليست مضطردة من كل حديث يختلف فيه عن مالك مع الرواة أن نقول بأن مالكا هو الصحيح أو هو الصواب أو غيره هو الصواب، ليست هذه قاعدة مضطردة، وإنما بحسب القرائن التي تأتي لكل حديث أو لكل أثر موقوف على الصحابة. وهناك كتاب ألفه الدارقطني، وقد اعتنى الدارقطني بمالك اعتناء كبيرا، فصنف بعض المصنفات تتعلق بروايات مالك رحمه الله، فمنها كتاب أسماه الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، وهو مجلد صغير، مجلد صغير، مجلد مجلد صغير طبعته الرشد، وبتحقيق أبي عبد الباري الجزائري الشيخ جزاه الله خيرا، وهو من المحققين الذين يعتنون بالتحقيق وتحقيقاته طيبة جزاه الله خيرا. فمالك رحمه الله رواياته اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، فالدارقطني له كما قلت هذا الكتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك، ويسرد الأحاديث التي رواها الأئمة بسند وخالفهم مالك بذكر إسناد آخر أو بذكر متن أو ما شابه ذلك. واشتهر هذا الأمر عن مالك أنه كان يرسل الأحاديث ويختصر الأحاديث أيضا، ذكر ذلك عدة من أهل العلم منهم الإمام البيهقي في كتابه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، وهو في مجلد مطبوع في مجلد، بيان خطأ من أخطأ على الشافعي. تمعي ولا الكلام روحنا بعيد معايا؟ طيب، فالبيهقي يبين في هذا الكتاب بيان يبين خطأ من أخطأ على الشافعي، وادعى أن الشافعية أخطأ في بعض الأمور، وهو يبين بأن الصواب مع الشافعي رحمه الله تعالى. فيقول في هذا ويشبه أن يكون مالك يوصله مرة ويرسله أخرى، فاختلف الرواة عنه لذلك. يعني مالك أحيانا يرسل وأحيانا يوصل الحديث يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبالطبع نجد الرواة الذين يرون عن مالك يختلفون، فمنهم من يرويه مرسلا ومنهم من يرويه موصولا. فقال فاختلف الرواة عنه لذلك، والحديث في الأصل موصول من غير جهة مالك. إذن عرفنا بأن العلة هنا هو مالك، أنه كان يرسل الحديث ويختصر الإسناد اختصارا. لماذا؟ لأن هناك من الرواة من روى الحديث على أنه موصول مسند من رواية الموثوقين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا ابن حبان في صحيحه في حديث الشفعة فيما لم يقسم كلاما نحو هذا، فيقول بعد ذكر حديث رفع هذا الخبر عن مالك أو رفع هذا الخبر عن مالك أربعة أنفس، وسرد أسماء هؤلاء، ثم قال وأرسله عن مالك سائر أصحابه، وهذه كانت عادة لمالك يرفع في الأحايين الأخبار ويوقفها مرارا، يجعلها موقوفة على الصحابة رضي الله عنها. فالمرفوع ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما جاء عن الصحابة الكرام ويسمى بالأثر. فأحيانا يرفع الحديث وأحيانا يوقفه، فإذا أوقفه كان يختصر، ثم يقول ويرسلها مرة ويسندها أخرى، على حسب نشاطه. يعني إذا كان نشيطا أحيانا المحدث يكون نشيطا فيخرج ما عنده، وأحيانا يكون في كسل فيختصر، وهذه كان يعني تكون عادة دائما عند العلماء الذين كبروا في السن، فنجدهم يختصرون في حال الشباب، يطولون نفس يطول معهم ويقول ذهب فلان وذهب فلان ويأتي بالأدلة وكذا ويرجح، لكن العلماء إذا كبروا في السن فإنهم يختصرون لأن الأمور قد تقاعدت عندهم، لا داعي عنده أن يطول النفس في هذه الأمور، فالأمور مستقرة عنده، فيفتي الإنسان بما عنده وترجح عنده ويفتيه بأن الراجح كذا أو الراجح كذا. فمالك رحمه الله تعالى كان يرسل وكان يسند تارة وتارة. ثم يقول ابن حبان رحمه الله في كلام دقيق لابد أن يتنبه له طالب العلم، يقول فالحكم أبدا لمن رفع عنه، الحكم أبدا لمن رفع عنه أي لمن روى الحديث عن مالك مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند، أي أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكون ثقة حافظا متقنا على السبيل الذي صفناه أو وصفناه في أول الكتاب. إذن الحكم لمن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون هذا الراوي أن يكون حافظا ضابطا متقنا لما يروي عن الإمام مالك أو عن غيره من الأئمة. هناك أسباب في الحقيقة دعت الأئمة إلى إرسال الأحاديث، لماذا يرسلون الأحاديث؟ ذكرنا بعضا منها، وأنه ربما يسقط بعض الضعفاء أو أنه ينشط أحيانا ويكسل تارة أخرى، وأحيانا يخشى الراوي أن يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحرى هذا الأمر، ربما يخطئ في رفعه إلى رسول الله فيتحرى ويحتاط لأمره فيذكره موقوفا لأنه يشك فيخشى ويحتاط فيجعل الحديث موقوفا إلى مثلا عمر أو إلى أبي بكر أو إلى أبي هريرة إلى الصحابة رضي الله عنه إلى راوي الحديث هذا، فأحيانا يخشى أن يرفعه لأنه ربما ينسى أو نحو ذلك. وقيل أنقص من الحديث ولا تزد فيه، يعني أفضل أن تنقص لا أن تزيد في الرواية، فإذا رأيت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لا شك بأنه أفضل من أن ترويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تحفظ هل هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فإذا رويته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من قوله ولا من فعله فأنت بهذا تخطئ وربما تقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا تشعر. وقد نهينا أشد النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثر، واتفق البخاري ومسلم في صحيحهما في حديث أبي هريرة وفي حديث علي وغيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية ولفظ من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار بدون لفظ متعمدا، ومن حدث عني وهو حديث في مسلم في مقدمة صحيحه من حدث عني حديثا وهو يرى أو يرى وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، هذه الوجوه كلها صحيحة عند العلماء. فمن حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري أهو صحيح أم هو ضعيف وحدث عنه جزافا عنه صلى الله عليه وسلم ربما وقع في هذا الأمر، فليتحرى كل واحد منا هل صح عن رسول الله هذا الخبر أم لم يصح. لهذا قاعد العلماء هذه القواعد وأصلوا في علم الحديث لهذا الأمر، لأننا نأخذ لأن المسلمين يأخذون دينهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فكيف نأخذ عنه ما لم يصح صلى الله عليه وآله وسلم؟ الكلام في الحقيقة يطول، ونحن على وشك الإقامة وفعل الوقت قد انتهى، وكنا يعني ودنا أن نكمل، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر في بداية الشرح في الأسبوع القادم، نبدأ شرح الموطأ إن شاء الله تعالى، ونذكر سر ترتيب الفقهاء لكتبهم، لماذا بدأوا بالعبادات ثم المعاملات، لماذا بدأوا بالصلاة، لماذا بدأوا بما يتعلق بالصلاة في الطهارة، لماذا بدأوا أحيانا كما فعل البخاري، لماذا بدأ بالوحي. كل هذا سنتناوله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ثم نبدأ الشرح بحوله وقوته، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.